هل يدخل سفر المرأة من بلدها وحدها إلى زوجها في بلد عمله والسفر حوالي 4 ساعات بالطائرة؟ هل يدخل ذلك تحت النهي عن سفر المرأة بغير محرم؟ نعم يدخل، سواء بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارة كل داخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يخبر عن نفسه عن شرع الله، الرسول يخبر عن شرع الله، والله يعلم ما يكون في آخر الزمان من الطائرات والقطارات والسيارات، وإلا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والشرع عام، الله شرع لنا شرائع إلى يوم القيامة من خاصة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل عامة في وقته وبعد وقته إلى يومنا هذا وإلى ما بعد ذلك إلى يوم القيامة. شرع مستمر، ليس شرعا خاصا بيوم دون يوم أو سنة دون سنة أو دولة دون دولة، بل شرع للجميع. فليس المرأة تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان سفرها بالطائرات أو بالسيارات أو بالقطارات أو بغير ذلك. يا شيخ طيب، هنا غفر الله لك، كثير من النساء نعم معها ولد في عمر 70 ليس محرم، هذا المحرم البالغ، الرجل البالغ اللي 15 سنة فأكثر. كثير يا شيخ من النساء يستقبلون مزواجهم واهلهم في المطار، يجوز هذا؟ مو بدليل، هذا ما يجوز، مو بدليل، هذا غلط، تخاهل والمضيفات يا شيخ اللي يستغلون الطيارة، الحكم واحد، الحكم واحد. أنا شاب لم سفر في صحبة نساء، ما عليه دليل، حتى الحج ما يجوز، حتى الحج ليس لها حج إلا إذا كان معها محرم، وإلا فهي معذورة حتى يكون لها محرم في الحج وفي غير الحج. هذا الصواب من أقوال العلماء.